جواها آية أخرى عدتكم آية رقم كذا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. النساء آية 22 آية 22 يحرم على الرجل مجموعة من النساء وسبب الحرمة تارة هو النسب أو ما يعبر عنه شنو؟ رحم محارب بابس يبعد قرابة موشي؟ قرابة أو ما يعبر عنه بالقرابة. وأخرى والسبب أي تحصل الحرمة لا لا نسب وقرابة. بل لطرون طارئ اقتضى التحريم. من قبيل المصاهرة أو الرضا أو ما شاكل ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد تعرضت الآية الكريمة إلى ما يحرم بواسطة النسب وإلى ما يحرم بواسطة السبب. عنوان جانبي صغير المحرمات بالنسب. النسبية سبع ألقب النسبية مع النسبية سبع زين. يحرم من النسب سبعة أصناف من النساء وهي الأم وإن علت اضبطهن ليس إلى اثنان يخذ مرة أو ست. الأم وإن علت فارزة والبنت وإن سفلت سفلت نزلت نزلت عبر نزلت وإن نزلت ثلاثة وإن نزلت والأخت لأب أو لأم أو لهما أو لهم والأخت لأب أو لأم أو لهما فارزة والعمة وإن علت فارزة بعد ذلك ما نشرح نحن لأنه هاي فتح يصير والخال وإن علت هاي فارزة خليتي ولا قبل الخالة مصالحة غير العمة وبعدين يقول الستة فارغ ايه فهي فارغ قبل والعمة وفارغ قبل والخال بعد وبنت الأخ وإن نزلت فارغ وبنت الأخت وإن نزلت والدليل على تحريم ما صحيح ولا والدليل على تحريم هذه العناوين السبعة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ذني خلنا نحفظها شوف سبعة عناوين الآية الكريمة هاي النسبية هاي احفظها ايه زين جيد و الوجه في تعميم التحريم للبنت وإن نزلت شنو نقول افتح ام اطلاق ام ست العرفي شبعت شنو ليش اثنين واحد شنو عن اطلاق ام العرفي واحد بعد هو التمسك بالاطلاق فان عنوان البنت صادق على واحد على بنت البنت وهكذا على بنت الابن بنت بنت البنت المصدر هكذا شوية وحيث وهكذا وحيث لم يقيد عنوان وبناتكم الوارث الآية الكريمة بما إذا كانت مباشرية فيثبت من خلال الأطلاق التعميم للجميع. وهكذا الحق طيب إذا أطلاق موجود جراء بعد ما توصل لها وهكذا الحال دليل اجتهادي موجود وهكذا الحال بالنسبة إلى الأم فإنها تحرم وإن علت وما ذاك إلا للإطلاق فإن أم الأمي يصدق عليها عرفان عنوان الأم وحيث لم يقيد عنوان أمهاتكم بالأم البشرية فيكون مقتضى الإطلاق تعميم التحريم للجميع وهكذا الحال في بقية ما ذكر وينبغي الحفاظ إلى أن التحريم أما ثبت من هذا الجانب فهو ثابت من ذلك الجانب أيضا مثل الأصناف السبعة المذكورة من الرجال يحرموا على النساء أيضا فيحرم الأب وإن على البنت وفي نفس الوقت تحرم البنت على الأبي وإن على فالآية وإن لم تذكر إلا أن البنت محرم ولم تقل بأن شنو الأب محرم ولكن ذلك لم يذكر لوضوح المطلب فالبنت يحرم عليها أبوها وإن على و الولد وإن سب والأم وإن سفلت تحرم على ولدها. أم سفلت بالرغم من أن الآية لم تذكر عنوان شنو الولدية لم تقل والأم وإن علق إن أبا علق قل وإن علق اي وان على تحرم على ولدها فعنوان الولديه وان سافر وان نزل فعنوان الولديه موجب للتحريم ايضا وإنما لم تذكره الآية الكريمة لوضوح المطلب ثم إن تحريم العناوين السبعة المذكورة لا يختص بما إذا كان النسب شرعيا بل يعم ما إذا كان بالزنا والوجه في ذلك هو أن عنوان الأم لم يتدخل فيه الشرع ولم يعطه القرآن الكريم مفهوما معينا غير ما عليه من مفهوم في اللغة وإذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أنها تحدد الأم بمن تحدد الأم اللغة الأم من هي الأم بكل من أولدت الطفل وحيث إن الزانية يزف عليها أنها أولدت الطفل فتكون أما له بحسب اللغة وإذا كانت أما في اللغة فتصير مشمولة للآية الكريمة ويخاطب الولد بخطاب شنو حرمت عليكم أمهاتكم فإن الشريعة كما قلنا لم تحدد مفهوما جديدا لعنوان الأم، وعليه ترتب جميع الآثار الشرعية للأمية والولدية. على ذلك إلا إذا دل دليل من الخارج على الاستثناء ولم يدل الدليل إلا على استثناء شنو؟ الإرث لا أكثر. فينتفي على هذا التوارث لا أكثر، وأما بقية الأحكام كجواز النظر و وجوب الإطاعة وحرمة الزواج وغير ذلك ثبات مبع انه اذا استفدنا من الادله على انه شنو الحبوه الوجوب القضاء مستصبا له شنو الحبوه اذا كنت قد ثاني اول زين، وهذا قانون عام ينبغي الالتفات اليه ومحصله إن جميع أحكام الولدية والأمية تترتب على ولد الزنا إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهو خصوص التوارث. فأخت الزاني محرم على شنو؟ على ولد الزنا، ويحرم عليه الزواج بما وهذا. كما أنه لا يختص التعميم بذلك، بل يعم وقع الشبهة أيضا، فالولادة سواء كانت عن عقد صحيح أو عن وضع شبهة أو عن زنا، يثبت تحريم العناوين السبعة وتترتب جميع الأحكام. والمدرك ليس إلا والمدرك ليس إلا شنو قلنا؟ التمسك بالإطراء. لا ما يعتبروهم شنو؟ أولاد كذا ما يعتبروهم كاعتبار مو الا اللغه هالشيء. لا لا لغه عامه، لكن هم يريدون يقول لك انا هذا مو ابني، هذا جدي مو ابني، ابن ابني هو شكل هذا اعتبار في مقام التعظيم والكذا والاثار يقول هذه يقولون يعني من هلقد يستنتجون ان هي من البنات فحتى اطوارهم بعد مصيرهم على اي حال من هالناحيه والا مو زين. عنوان جانبي المحرمات بالسبب، يقول محرمات السببيه، اذا هناك سببيه هنا اقول، اذا هناك نسبيه هنا اقول سببيه، المحرمات بالسبب. يقصد من السبب كل عنوان طارئ يوجب التحريم ما عدا شنو؟ النسب. ومصابيح السبب كثيرة يمكن حصرها فيما إذا حصرت المصاهرة بارزة، الرضاق بارزة، الاعتداد بارزة، استيفاء العدل بارزة، الكفر بارزة، الإحرام فارزة، اللعام. ايش قد صارن؟ سبعة. اي والله زين ذنيت سبعة؟ ذنيت سبعة وش كرامة هاي؟ اي اذا لاعن الرجل فاذا لاعن فإذا لاعن الرجل زوجته بعد خذفها بالزنا أو نفيه للولد عنه، أنا مو ابني جابته، حرمت عليه مؤبدا. و من عقد على محرمة حرمت عليه مؤبدا فالإحرام سبب موجب لتحريم الزواج. وهكذا استيفاء العدد، هذه ضمن العناوين في الجملة أوضح. فمن تزوج بأربع فقد استوفى العدد وحرمت عليه شنو؟ الخامسة. وإذا كانت المرأة في عدتها حرم على الغير الزواج بها، ومن تزوج بها فقد حرمت عليه. وهكذا الرضاع والمصاهرة. ما في لن تقصيد ذاكذي إلا إذا كان شنو مع العلم أو الدخول إلى أغلب التفاصيل. وهكذا الحال في الرضاع والمصاهرة، فإنهما سببان للتحريم كما نوضح إن شاء الله. والمناشئ السبع المذكورة، ذكر بعضها في القرآن الكريم وبعضها أشارت إليه شنو؟ السنة الشريفة. ونحن نقتصر في حديثنا علما على ما أشار إليه القرآن الكريم. فنحن آيات أحكام ما نشغل بعد عنوان جانبي صغير إلى غد إن شاء الله. المصاهرة، المصاهرة، نشوف المكتوب في القرآن الكريم شنو ماذا يحرم بسبب المصاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن المحرمات على قسمين، محرمات نسبية ومحرمات سببية. محرمات النسبية أمس ذكرناها، إن القرآن الكريم أشار أن المحرمات النسبية كم عددها؟ سبعة. ما تشكلنا يا ولا الأمهات والبنات والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخ، هذا بيناه فيما سبق. وقلنا همات أيضا في الضمن أنه هذه عناوين علما للنساء، الأم، البنت، العمة، الخال، عناوين للنساء. أما بالرجال شو عناوين الرجال؟ قلنا نفس الشيء، هاي صحيح هي العناوين السبعة بينت إلنا للنساء، لكنه نفس ما تيجي ماذا في جانب الرجال شنو أيضا. فالأم في النساء ماذا؟ محرمة. فعلى هذا الأساس ما يقابلها أيضا من الرجال حينئذ يكون محرما في نفس الوقت. وهكذا البنت مثل من النساء هي محرمة ومن النساء، هذا عنوان البنت. من ذلك الطرف همات ماذا؟ يعني البنت بعبارة أخرى على مثلا ماذا؟ الأب تكون محرمة، فيصير عنوان الأب همات أيضا من المحرمة. وما نقول في عنوان الأب، لكن بالتالي يلزم ما يصير بالعناوين النسبية. بالعناوين النسبية أقول، بالعناوين النسبية. أنا الآن على بنتي شنو؟ نقول عنوان البنتية من العنوان عن عناوين الموجبة للحرب. بس نفس الوقت بالمقابل عنوان الأبوة هم ما تقول شو تقول؟ هذاك من طرف النساء، من طرف الرجال شو يصير؟ يا عنوان عنوان الأبوة هذا هم ما تقول. ايش بعد؟ يعني سبعة أصناف في النساء محرمة، وفي مقابلها سبعة أصناف يكون يصير أيضا وين؟ في الرجال على ما يوازي كثر ما تقول عليه حتى المهم. ثم انتقلنا بعد ذلك علما الى العناوين، قلنا السببية، قلنا العناوين السببية كثيرة، لعان وما ادري احرام و و و و و، لكن احنا كلها مو فقه يعني هذا بعدنا، ففقط نتعرض علما الى ما تعرض اليه الكتاب الكريم. العنوان الاول الثاني قلنا يا عنوان عنوان المصاهرة، يحرموا بحثنا جديد منها بسبب المصاهرة ما يلي: واحد، تحرم زوجة الأب وإن على على الولد وإن نزل، على الولد وإن نزل بمجرد العقد، فالشخص إذا عقد على امرأة فبمجرد العاقد تصير محرمة بحرمة أبدية على من؟ على ولده، حتى لو لم يدخل به. حكينا حتى يشون الموقف من دون فرق بين الدائم والمنقطع. هاي حلال لقوله تعالى جاءوا، لقوله تعالى ولا تنكحوا، قد سرناها الآية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والمراد من النكاح فسرة طارئة العقد، مو تفسر مع التفسير كذا. والمراد من النكاح هو الحق. نحن المراد من اللغة من قوانين خارجية لا أشهر الحق. شنو؟ وإلا من نفس فيها غشي تمام نتنى من الدخول. هو هذا قلت لك نفس فترة تفسير مخربط. هذا تفسير مخربط متأخر. النكاح يفسر بيما. بالدخول هذا فالتفسير متأخر بين الناس الساعة الآن شنو؟ وإلا هو معنى النكاح في الحقيقة العقد يصير في العقد اللغوي. هو هذا نقول فلان تزوج بفلان بمجرد أن يعقدون شنو؟ نقول هذا أبو زوجة صار يتزوج فيها، هم حكم الناس يتزوج فيها ويروح ياخذ راتب بعد شنو؟ إي شنو؟ فإذا يكون يعني يكون يوم الصبح يهدر والله إلى يوم الصبح ما تعد بعد هذا ما طايق شيء تمام، يعني ما يجوز يروح ياخذ جزاء. وكلمة النكاح حيث انها مطلقة. فتشمل المنقطعة ايضا. وحيث لم تقيد بالدخول فيكفي بمقتضى الإطلاق أيضا العقد ولو من دون دخول. هذا من الجانب المذكور. ومن الجانب الآخر جانب الولد. ومن الجانب الآخر سيتضح تحرم زوجة الابن على أبيه وإن على بمجرد العقد عليها. ولو من دون دخول فالابن إذا عقد على امرأة حرمت على أبيه إلى الأبد. ولو كان العقد منقطعا لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وعنوان الحليل يصدر مع عدم الدخول أيضا. وإنما قيد بقيد من أصلابكم لإخراج الولد اللي لإخراج الولد بالتبني. حتى تبني في هالزمان ترى هم مات الناس وناهم. فإن التبني لا يوجب الولدية ولا ترتيب آثاره يعني آثار الولدية. ففي هذا الزمان انا في رحلة الان اكو بعض الناس قد لو ذهب شخص الى دار الايتام واخذ طفلا او طفلة ورباه وسجل اسمه في سجله جنسيته ابني ابن هيك حتى كبر فلا يوجب ذلك صيرورته ولدا شرعيا. سفيتش ليش بينت انا؟ بل هو ولد بالشنو؟ بالمصالحة، بالسجل والجنسية لا غير. حتى لو فسلم ما يكون جيد. جناب السيد يقول حضرت شوفه عند الشيخ وحضرت هو عند السيد. وجاء بعده جاء بيلا لا ليش تعبت تقصير تقصير الزوج إيه نعم شفت قاعد أيده يعني غبي لا يجوز يأخذها لا يجوز يأخذها هو قاعد يدها لا أصلا هو قاعد يقول على أنه ما يجوز شنو هذا الرجال اللي جابوا هاي الطفلة البيت هون كانت هي شنو تشرب همين الآن كبرت الساعة الآن صارت كبيرة يتمكن الرجال يتزوج فيها ولا هو الشن اللي يقول لا يعني ورباح شنو ليش مو بتزوجته هي ما كان يعني مو مولودة من زوجته في الحقيقة حتى حين إذن شنو ها هذا مطلب ثاني ها أحسنتم أنه خلقات أضيفة فرد شيء يا أخوة حديث يا دولة اللي يجيبون طفلة يجيبون طفلة لحجي أطفال ما يصير حزم حليب ما يصير عندهم أطفال ولا فإذا ما يصير أطفال فالحليب اللي يصير عند الزوجة لو ما صح حليب لو ما يأثر لو ما يأثر أثر ليش لأن الحليب اللي ينشر الحرمان ما كان عن ولادة هاي مو عن ولادة هذه يكون ولادة أكو مو بلاي ولادة هذا أبو بعض مرات يسألون يقولون على أنه أكو فدرني نساء ما نسوجه أجن حليب. أه حليب. فحين إذا تلعب عن كل هالشيء يسمونه برد واحد وهذا. إيش يعني؟ هي تلعب رياضة. تلعب رياضة. فعلى هذا الأساس شنو ينشر الحرمة؟ لا هذا أصل لا عن نساء. وحتى لو تزوجت هذا نقول لا عن ولادة الرضاع الذي ينشر ما كان عن نكاح وعن ولادة شرعية. هذا ليس كذلك. فإذا كبرت يجوز شنو الزواج فيها، لكن المشكلة وين راح تصير؟ مشكلة يجون يختارون يقولون هاي شلون نقولها للبنية هسه الآن؟ نقولها تعالي تغشي بعد تقول يا الله يا الله أنا شلون أقولها؟ وهاي كبرت ونمت ويانا بلي يكون تقول يا الله وبعد يكون تتغشى هذه وتعال سوي فلا الطريق حتى تحللها. يعني العليلة مو برضه ما تقبل. يعني الزواج احنا مفروض لا يريد شنو يتعلم من بيته فطريق بحسب الظاهر ما موجود اذا ما عنده اذن اذا عنده اذن فيعقد علينا يعقد على اذنه لكن تيصير محرم عليه ابدا اما اذا ما عنده اذن ما يصير طريق بحسب الظاهر ما موجود زين هذا شنو اول قلنا شنو واحد اثنين وتحرم ام الزوجة على الزوج مؤبدا على الزوج مؤبدا ب بمجرد العقد على الزوجة ولو منقطعا او من دون دخول. مجرد العقد لو كنت يصل فيه ايه مشاهد بطيئة مرتبين اخذ دفاع ولو من دوني بعد اقول شون وهكذا العكس فان من عقد على امرأة حرمت عليه بنتها ولكن هنا يلزم افتراض الدخول في الأم ايه بالزوجة ففرق اذن بين ام الزوجة وبين بنت الزوجة المعبر عنها بالربيبة فأم الزوجة لا يشترط في حرمتها الدخول بالزوج بخلاف بنت الزوجة فإنها لا تحرمه فإنها لا تحرمه مؤبدا إلا بالدخول بأمها والمستند في ذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إنه يستفاد من ذلك حرمة أم الزوجة ولو من دون دخول بالزوجة لأنه قيل وأمهات نسائكم من دوني قولوا يا من دون تقييد بالدخول فيتمسكوا بالإطلاق. وهذا بخلاف الربائع، فإن حرمتها قيدت بالدخول، حيث قيل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بل لم يكتف بهذا حتى قيل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وإذا قلت إن هذا وجيه لو فرض أن القيد أي القيد شنو قصدي؟ من نسائكم اللاتي خلي ذا شريطين، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لو فرض أن القيد لم يرجع إلى الاثنين معا، أي قلوا يا لو جرب إذا أي إلى قوله تعالى وأمهات نسائكم وقوله وربائعه، بأن قلنا برجوعه فقط بأن قلنا برجوعه فقط علما نقول رياض إلى الربائع دعينوا الآية ما يتصل إذا ما تعينوا الآية ما يتصل الآية أيها الأخوة عينوها هنا سبورة يحتاج شنو العبارة شكريت إلى الربع ونحن نقول رجوعه إلى فقط إلى الربع، ولكن لما ذلك؟ إنه من المحتمل رجوع القيد إلى الأول أيضا، أي إلى كل وياه فاعلوا يا ترى هذا الموضوع شوية بيحتاج لتفاعل، أي إلى أمهات نسائكم أيضا، يعني هذا المقصود. ومجرد الاحتمال يكفي، يقدر فرد واحد يقول لي ليش ومجرد الاحتمال يكفي من يحكي يعني بعبارة أخرى إطلاق بعد ما يمكن التمسك ومجرد الاحتمال يكفي أكمله، ولا يمكن آنذاك التمسك بالإطلاق، قصدك الإطلاق يا إطلاق أي إطلاق أمهات نسائكم حيث لن يقيد بالدخول، أي إطلاق أمهات نسائكم حيث لن يقيد بالدخول. إن هذا الإطلاق سوف لا يمكن التمسك به بعد احتمال رجوع القيد إليه أيضا. لأنه يصير المورد من قبيل العام أو المطلق، الذي احتف بما يصلح للقرينين. وهو مانع من انعقاد، يعني الاحتفال بما يصلح للقرينين مانع من انعقاد الأسواق. لا اذا احتفت اله الا الله، اقول اذا احتفت اتفل يعني هاي وين باي اطلاق شيء اكو بقية الاطلاقات احتمال قليلة منفصلة مو اتفل به شيء وانا احتمل شنو بكل شيء انه جزء بالاحتفال. مثل ما مثل الذي يقولون اذا جاء عام وتعقده ضمير يحتمل رجوع علما هناك، او الاستثناء الذي شنو تعقب الجمل المتعددة هناك احتفى بما يصح للقلب لن الموارد فقط يجزل الذي يقولون ما ينحق الأفلام، أما بغير فقط حتى هذا الإشكال يجي. طيب هم قلت شنو شنو وين كان حشين قلت ولا مشان ان قلت هاي ما قلت وين وإلى قلت هذا الإشكال لا تنسوا الإشكال صار طويل لا إله إلا الله، هذا عيب همات واحد ليه بين إشكال طويل دائما. خلاصة شنو صار خلاصة انه احنا اذا واحد اشكل عليك بهذا الاشكال اكرر الاشكال لا اشكال هذا هو هذا ممكن واحد لما واحد يريد يسكن في الاشكال شنو يكون شي يسمونه شخل ابين دوله في الاشكال وبالجملة هذا بين الاشكال اختص في جملة واحد وبالجملة إننا تمسكنا بإطلاق وأمهات نسائكم لنفي اعتبار الدخول، والحال إنه يحتمل رجوع القيد إليه أيضا. أنت فلسفت شلوني ولا بس خلنا نجي كلام عادي بعد شوف حرفك بينات خلاص هذا أيضا الآية الكريمة قالت وأمهات نسائكم أي واحد خلينا بعد شنو وربائبكم اللاتي شنو في حجوركم لكن شنو من نسائكم اللاتي أي من نسائكم اللاتي المن ترجع قل لي المن ترجع للثاني فقط يعني للغبائب يترجع ماذا للثاني للأول يعني وأمهات نسائكم إذا رجعت فقط للثاني ستبقى في المطلقة أمهات نسائك الأصل فنقول أم الزوجة تحرم بمجرد الحقد ملازم دخول لكن ليش ما نقول من نسائكم هذه من نسائكم التي دخلتم بهن الرجعة علما بالسنين يعني للغضائي والرجعة بعد علما وأمهات بس لينا شو الحرمة راح تصير مسقوطة بإيمان بالدخول بالدخول هذا احتمال موجود يا ولد ما دام هذا موجود بعد ما يمكن تمسك بالاطلاق احتفاظ المورد لما يحتمل قرينيته فشلون في اشكال وايد عندي وجه هذا وايد وجه قوي احتمال القرينية ما تكفي. شلون؟ لا هذا وياك احنا يرجع المن الى العقل لكن ما يمكن رجوعه الى الابعد والاقل. اثنين اعتم المجموع هي في القاعدة النحوية تدرون المن جاية الى اول شيء اول جواب الذي نجاوب نقول هاي القاعدة النحوية منين من الفضل ومؤسسة منه شنو يا قاعدة الضمير يرجع للأقرب القيد يرجع للأقرب مؤسسة منه سيدو من هو فمو قاعدة طبيعية لا هذا طرف مطلب ضعوا في أذهانكم احنا كثير من الأشياء أكو عندنا جنوب مثل القواعد التجويدية هاي كثير موجود قواعد التجويد يقول على أنه يكون شنو إذا جاءت الباء وبعدها ميم يكون تنقلب الباء من إلى ميم فتقول شنو منبر ولا تقول شنو منبر إيه ذيك الباء ويسر خلاصته أو أبلغوني بكذا إلى آخره وما شكله خب ذني شنو مستندات من جاب هاي الحكاية يا بقى أهل التجويد يقول أهل التجويد بنا هم طن هاي ضعوا في أذهانك ترى هيك شيء إشكال ما يتوجه إلى واحد إلا يكون قاري درس اللي هي يتوجه إلى مثل هذه الردود العلمية وهكذا التفت يا شيخ حسين وهكذا إلى مسألة ماذا أزيدك علم أكثر بعد هذه الفائدة كلش كبيرة الضاد والضاء الضاد والضاء يكون يقولون الضاد تصير ماذا حافة اللسان هناك والضاء تصير ماذا لا مو إلا هناك وإنما تصير ماذا بين المعجوين بين الأسنان وإلى آخره خب تفضلوا هذا شنو مستندكم منين جبتوه من ذهبون على النبي من ذهبون فقد واحد هو أكثر يقول أصب منه قال بني حركي لعله هو حرف واحد لكن هذا بحث كلش واحد يريد يصير هذا لا حرف لكن التفرقة في الشكل منه قال علماء تجد قاله علماء هاي من جبت بك وايضر انتم التعشر تبع دولان دولك انت من امام حشو ايه كلي سين ايه هاي مقدمة الاولية من جيفة يعني بما عندك حشو قدام دولك ارسلوا شنو بعد الامام سلام الله عليكم امام زادة هل اقولكم ايها الاخ العزة لعله ذني حصلا شنو بعد ولا ادو القراء ماذا حدثت هاي القراءات ماذا بعد ماذا ما مو خرج شيء يسمونه موسيقى واذا نقول لا ضمن القراءات موجوده القراء موجود اما بهذا الشكل هاي تفرقه مساله تفرقه منو قال في زمان الامام كانت ومن القراء لعلها حدثت شنو بعد كل ضمن الاحتمالات شنو موجوده ولعله ماذا فرقوا بهالشكل لكنه شنو منو قال على انه فرق قضيه لعله قضيه راجعه مثلا بهذا الشكل الزام هذا شنو منين تجيب وهكذا كل من الاحتمالات تأتي فلذلك الخلاصة هاي فالسائلة استفيدوها انه التفرق بين الضاد والضاد حتى لو سلم عنه ذن حرف لكن من دار على ان هذا الثاني كتش يكون تخليه وذاك الثاني يكون هتش تخليه ما قالوا الا علماء عين تجويد وهذا لا مثبت له فاذا على هذا الاساس ما يمكن الاستناد علما إلى ذلك وجود ما يتمكن واحد يقول أنه بهذا الشكل يكون يصير واجب إلى آخره هذا أول كلام خلاصة أرجع إلى أصل الموضوع وهي أطلنا الحديث الخلاصة في مقامنا من نسائكم نحتمل رجوع هذا القيد علما إلى الدنيا إلى الربائب وإلى النساء أمهات نسائكم لا يرجع إلى الأخير فقط فما دام يرجع الى البداية اولا فما يمكن التمسك بالاطلاق، لانه راح يصير المورد من قبيل المطلق الذي احتفظ بما يصلح للقرينية، بعد ما ينحف الاطلاق ما يمكن التمسك به. شجاع وقلها جاوب عن هذا الاشكال. هاي من انت جيدة هاي شكرا يعني واوز عطوش شنو هذا يعني احنا اكو اصالة اكبر شيء ينفي بواسطة ينفي قرينية الموجود ما ادري يلا بعد عنده واحد حكاية ولا اصل عقلاء يقول الاصل عدم يلا اكد عدم القرين عدم القرين نقدر نجيب لها ايوه احنا مشكلة شكتب قلتوا والحاجة قلتوا مدات ان قلتوا بعد يصير قلتوا ان رجوع القيد بين شريطين اي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الى الاول ايضا الى الاول الاول خلي بين شريطين عشان هو امهات نسائكم ايضا بعيد لنكاح ثلاث الأولى طول الفصل طول الفصل فإنه يوجد فاصل بدعي محدث لن نشكك كل شيء بالي فإنه يوجد فاصل فهذا القطر يبعد حرفا شنو بس هذا أنا واحدة ما أستمت إليه سبق دين هكو أشياء أهم فإنه يوجد فاصل بينه وأمهات نسائكم وقرياي لا إيش قاعد تجاوبون وقوله من نسائكم اللاتي هذا القيد دخلتم بهن والفاصل هو جيب لي الفاصل استكر الفاصل اي خلي يصير طويل حتى تعرف تبعد بعدين واذا ما تقراها ما الفاصل ما تصدق وهو الفاصل شنو قوله وربائبكم هذا كله اللاتي في حجوركم والفاصل متى هاي تخلي بشرطا انتهى والفاصل متى ما كان طويلا كما في المقام فهو بنفسه يضحك رجوع القيد الى الاوراق الثانية القرينة هاي مو قوية قرينة هاي الأولية الثانية مهمة ايه شوف شلون الثانية يلزم التكرار في كلمة النساء إذ يصير التقدير هكذا هاي هنقول مو قوية بعد إذ يصير التقدير هكذا وأمهات نسائكم كمل وأمهات نسائكم كمل وأمهات ربائبكم وأمهات نسائكم من نسائكم وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلت فكلمة النساء تصير مكررة مرتين وهو بعيد الثالث القرينة الثالثة نخليها القرينة تابع إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا طويلة شوية. اللهم صل على محمد وآل محمد.